اللهم لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم سنه. اقرا المثل مجرد. ومن عجز عن القوم بكبر او مرض لا يشرب افقر واطعم كل يوم مسكينا. ومن عجز عن القوم ما استطاع الصوم لعذرين، اما لكبر اي بلغ في السن حيث لا يستطيع ان يصوم، والكبر ما يمكن ان يعود صغيرا، دل على ان العجز هذا مستمر لا ينقطع، او معه مرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى برؤه في علم الانسان، علم الناس ان هذا المرض ما له علاج، والله هناك كل مرض له علاج كثير من المساجد، لكن قد تكون بعض الامراض مستعصية يعرف عنها انها لا علاج لها، فمتى في حالات احيانا قد يمر فيها المريض، لكن علم امام الناس ان هذا المرض يستمر فيه، فمن علم كذلك كمن به زمانة أو به عطش مستمر أو به مرض دائم كذا جوفي ولا يستطيع أنه يستغني عن الطعام والشراب، فهؤلاء من عذرهم الله عز وجل فيأكلون ولا قضاء عليهم، إنما يطعمون عن كل يوم المسكين، الواجب عليه إطعام ولا قضاء عليهم، فلو ماتوا وما أطعموا يخرج طعامهم من الفرشة ورحضهم يطعمون عنه، قالوا أو مرض لا يرجى بره، لا بد من هذا الشرط. أما المريض العادي فهذا يفطر لكن يقلق، المريض الذي يرجى بره من حقه الفطر، وتأتينا هذه المسألة لكن عليه القضاء، لكن الذي لا يرجى بره لا قضاء عليه إنما عليه الإطعام. عرفنا هذه المسألة لي. ثم شهر. ومن عجز عن الصوت في الجن، يعني رجل بالي، الرجل الكبير الثاني مرة واحدة اسمه الهم، والمرض سمى هم، نعم توقف أنه أو مرض لا يجرب أفقر أي له ذلك إجماعا وأفعل عن كل يوم مسكينا، في قول ابن عباس وعلى الذين يشركون في الدنيا ليس بمنهم لان الشيخ الكبير والمراه الكبيره لا يستطيعان القوم وايمان مكانهم سيرون مسكينا. رواه البخاري. قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثبت فيها المفسرون على أقوال، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كانت هذه في أول أمر الإسلام لما فرض رمضان وجد بالناس مشقة، كان الأمر فيه بالخيار، من أحب أن يصوم ومن أحب أن يفطر لكن يطعم عن كل يوم مسكين، هذا المعنى نصر، هذا المعنى صحيح انه منصوب. ثم بقي الحكم للرجل الكبير الذي لا يستطيع الصوم. بقي هذا الحكم على الذين يطيقونه فدية يطيقونه أن يتكلفون طاقته في مشقة تريد عليه. فبقي قول الصحابة رضي الله عنهم على قولين، بعضهم زعم أنها منسوخة أي رفع حكمها. فقيل ما الذي نسخه؟ قالوا نسخه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا من قال أنها منسوخة بمعنى أنها نسخ هذا المعنى الذي كان جائزا في أول الإسلام وهو الخيار، من أدركه الصوم من أدركه رمضان من قرب السنة الثانية فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أطعم عن كل يوم مسكين. فهذا نسخه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. والذين قالوا أنها ليست منسوخة يعنون به ليس هذا، أو أن النسخ يعنون به أن قولهم ليست منسوخة كقول ابن عباس رضي الله عنه أن النسخ إنما هو إزالة فهم لا إزالة حكم، بمعنى بقي حكم الشيخ والشيخ الكبيرين اللذين يعجزان عن الصوم بقي حكمهما، وهو أنهما لا يجب عليهم الصوم إنما يجب عليهم الإطعام. هذا معنى قول ابن عباس ليست منسوخة، أن المعنى الثاني ليست منسوخة. واستدلوا بقراءة أحد الصحابة رضي الله عنهم على الذين يطوقونه طعام يطوقونه يأخذونه بطاقة شديدة، فقالوا هذا المعنى هو المنسوخ. استدلوا بذلك قول ابن عباس رضي الله عنه. اقرأ ما الذي قال ابن عباس؟ قال ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطوقونه ليست منسوخة، حكمها قائم، حكمها دائم لا زال قائما، لا كما قال بعض الناس انها منسوخة. من قال انها منسوخة قوله صحيح، ومن قال انها ليست منسوخة صحيح، فلا تعارض في القولين. فان من قال انها منسوخة يعني به النسخ الذي هو الخيار الذي حصل في اول الاسلام، ومن قال انها ليست منسوخة يعني به ان الحكم في حق الشيخ والشيخ الكبيران في حق الشيخ والشيخة الكبيرين لا زال الحكم باقيا في حقهما انهما يطعمان. هذا معنى قول ابن عباس ليست منسوخة اي في حق الكبيرين بالسن. نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لكن هل جاء القضاء فيها؟ ما جاء فيها القضاء، دل على أنها للشيخ، لأنه الشيخ الكبيرين في السن اللذان يعجزان عن الصوم، فأسقط الله عنهما القضاء لعلمهما أنهما لا يستطيعان، وأوجب الفدية مكان ما وجب عليهما من واجب، لأن الفدية بدل. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مسكين عن كل يوم، وهذا الطعام هو الفدية، لأن الفدية تأتي غالبا جبرا بارتكاب محظور كان ممنوعا منه، ثم جاءت الرخصة بارتكاب هذا المحظور وترك الصوم، فجاءت الفدية، والسنة قدرت هذه الفدية مزد من بر أو صاع من غيره، المزد مقدار حفنة كبيرة هكذا، والصاع بمقدار ثلاث حفنات أو أربع حفنات. قال مزد من بر أو صاع من غيره يطعم به كل يوم مسكينا، وإن شاء جمعها على قدر الشهر كله وأعطاها لعائلة واحدة، هذا يجوز. اقرأ. وقلنا أن مصرف الكفارة ليست مصرف الزكاة، مر علينا في كتاب الزكاة أن زكاة الأموال مصرفها ثمانية أصناف، لك أن تختار أن تدفع لمن شئت منه حسب الاستسقاء، لكن الكفارة كفارات عموما ليس مصرفها مصرف الزكاة، إنما مصرفها الفقراء والمساكين، مصرفها الفقراء والمساكين، لا يعطى فيها المؤلفة قلوبهم ولا العاملين عليها ولا الغارمين، ليس هذه من أهل الطبقات، ليس هذه من أهل الكفارات، أهل الكفارات إنما مصرفها الفقراء والمساكين، الاختلاف مصارف الزكاة. نعم. فلو كان الفقير كافرا ومريضا كافرا، اذا كان الفقير مسافرا او مريضا، فلو كان الفقير مسافرا او مريضا مأفضا فلا زكية عليه نذرا بلا ولا قضاء لحاجه. طيب كبير وسافر لما تخطنا عن الفدية؟ الله عز وجل الفدية لما اجتمع في حقه مبيحان، اجتمع في حقه مبيحان، المبيح الأول وهو الكبر باح له الكبر، المبيح الثاني وهو السفر. المبيح الأول لو كان وحده لأوجبنا عليه الفدية، فلما اجتمع السفر قصصنا عنه الفدية. أكل ذكروا بالخلاف، أكل لما اجتمع مبيحان وهو السفر فدل على أنه سقطت عنه الفدية لأنه لا تطيع الصوم. الذي يجب عليه القضاء وهو مسافر، الذي يجب عليه القضاء فقط، فإن عجز عن القضاء لن يطالب الفدية. من سافر ثم عجز عن القضاء لا يطالب الفدية. هذا كبير سافر وقبل في حقه الفدية، لما عجز عن عن عن عن القضاء أقنع عنه الفدية. نعم. ولا قضاء للعجز عنه ويعايا بها. ايش معنى يعايا بها؟ ان يؤتى بها لغزا فيقال رجل صحيح الجسم سافر ولم يطالب بقضاء ولا فدية. هذا معنى يعايا بها، يعني يؤتى بها لغزا. فما هو الجواب؟ يقول شيخ كبير ثاني لا يستطيع الصوم سافر، يسقط عنه القضاء ويسقط عنه الفدية. نعم. وان قدر على القضاء أطعم ثم قدر هذا الشيخ الكبير أو هذا المريض الذي لا يرجى بره على القضاء. الأصل في الفدية أنها بدل، والبدل لا صح إلا ما عجز العجز عن البدل، لا صح إلا عن العجز عن الإتيان بالأصل. لا يقوم البدل مقام الأصل المبدل عنه إلا إذا عجزنا عن الأول، وهذا استطاع أن يأتي بالأول وهو الأصل. قد أطعم وقال لا يقال له أقضي، ليس مطالبا بالقضاء، يسقط عنه القضاء لأنه أطعم أول وأتى بما كلفه الله، فسقط عنه الواجب الآخر. عرفنا هذا؟ قال ومن قدر على الإطعام، فمن قدر على القضاء بعد الإطعام سقط عنه الإطعام. نعم. فمعظوم رجع عنه. المعظوم الذي يتلبس بالحج ويشرع فيه ويمضي، وفي أثناء الحج تعطل، إما مرطوبه تعطل فهو أصابته آفة وحاجة فلا يستطيع المشي، لا يستطيع الشيء، فيأتي بمن يحج عنه. جاء إنسان قال له حج عنه وتحلله، ثم قدر حينئذ وعوفيا إما جاء بدابة له أو ذهبت علته، هذا كذلك لا يقال له أتمم حجك. عرفنا هذا؟ أراد أن يقف على المعذور في الحج إذا عوفي، لا يقال، لا يطالب مرة ثانية، طالما أتى ببدل لا يطالب. نعم. وظاهره أنه لا يجب القضاء بل يتعين الإطعام. والمريض إذا خاف الضرر والمدافع وأطلب له الخوف وتحب له مسكة بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمريض إذا خاف الضرر، كلمة إذا خاف الضرر قيد، والمريض جوابها استحب له الفطر، والمسافر استحب له الفطر. المريض اسم جنس يدخل فيه كل مرض، هي من صيغ العموم، لأنه يعني اسم جنس دخل وألف لا هي من صيغ العموم كل مريض. والمسافر اسم جنس يطلق على أي من سافر، كل من سافر، لكن بشرط أن يكون السفر مسافة قطر. وتقدم في كتب أبواب الصلاة أن القصر هو الذي يتطلب سد ورحل ومبيت. لا بد سد الرحال ثم تنزعها ثم سد الرحال ولا بد أن يخوض مبيت. أما لو سافر ثم عاد إلى أهله في توه ما بات ليس ما متاح. لو راح الرياض ورجع سفر الذي يقضي مبيتا. إذا قضى ذلك مبيتا وعلمت أنه يلزمك مؤونة المبيت ومؤونة السفر هذا يسمى مسافر. فهذا الذي قلنا المسافر الذي له القصر والمريض إذا خف هذا يسمى تخصيص متصل. المريض إذا خاف المريض إذا خاف الضرر والمسافر من له القصر وعمومان مخصوصان مقيدان بهذا القيد وهو خوف الضرر وهو المسافر الذي له مسافة قصر. هذان يستحب في حقهما الفطر. إذا خاف الضرر وتأكد منه وعلم أن هذا الضرر يجيب ما يستحب في حقه بل يجب في حقه لكن لو علم أنه يضر ويزيد عليه المرض وما يحب يتحمل هذا يستحب في حقه والأفضل في حقه الفطر. لكن لو علم أن هذا المرض يزيد مرضه ويبليه بلا شديد لا يجب له الفطر بل يجب عليه الفطر. لكن لو علم أن المرض قريب إننا طول ويستطيع تحمل هذا فهذا يستحب الفطر في حقه أفضل. المريض إذا خاف الضرر أما إن لم يخف ضرر مريض لم يخف إيه رمض فيه زكام وجاء عليه الصوم وتعلل بأنه مريض هذا يصوم ولا يصوم؟ هذا يصوم معه المرض حسب القيد الذي عندنا أنه لا يعني يجب عليه الصوم. اقرأ. والمريض لا خاف الضرر والمسافر وهو من له القصر واستحق له مثل لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. فمن كان منكم مريضا مريضا قال الاسم كان او ان كان تاما معنى وجد منكم مريضا. من كان منكم مريضا او على سفر وصف بالمرض للمريض وعمم فمن شن له كل مرض قال حتى الرمد من كان برب عينه رمد له ان يشتم. ومن راى انما هو المرض الذي يشق عليه ويؤذيه قيده بانه يخاف منه الضرر. فمن كان منكم مريضا او على سفر ولم يقل سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او مسافرا قال على سفر. أخذ منه بعض أهل العلم أن المسافر الذي يحق له الفطر هو الذي يكون في سفر بمعنى أنشأ السفر لا يكون عازما على السفر بعد الظهر ويفطر في أول النهار ثم يتشدد الحال ثم سافر. الأخذ بكلمة على دل على أنه منشأ للسفر هكذا فهم منه والله أعلم. بعض الصحابة لا يفعلون ذلك بعض الصحابة قبل أن يغادروا القرية وبعض الصحابة لا يفعل ذلك. نعم. وما كان منكم مريضا على سفر فعدة أي تقديرها فأفطر. من كان منكم مريضا فأفطر أو كان على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر قال الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر دل على أن الواجب عليه عدد ما أفطر. لو سافر رمضان كله تاما لا يأتي بشهر ناقص لا يقول أنا آتي بشهر بين الهلالين 20 يوم قال الله لا الله قال فعدة دل على أن العدة حسب العدد فلعدد ما أفطر تأتي بعد التقييد. نعم. وقد روى الترمذي مرفوعا ان الله وضع عن المسافرين القول وقال ان فيهم حسن ولمن فيهم قبول الرخصه مع التلفظ من اقوم. هنا انتقل مساله الافضليه لما قال استتب لهما اراد ان يبين المسافر مستحب له الحكم. هو نزاع كبير بين طوائف أهل العلم هل المسافر الحق في حقه الفطرة أو الصوم، أو أنه واجب عليه الصوم لا يجوز له الفطر. بعض الصحابة كابن عمر ولعل أبي هريرة كذلك ولعل أبا هريرة كذلك رضي الله عنه، هؤلاء أوجبوا عليه الصوم وأخذ به الظاهرية، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الفطر قال لا يجوز لهم الفطر، وهذا رخص يجب قبوله، فمن صام في سفر لا يقبل منه. وأما الجمهور وسائر أهل العلم يرون جواز الفطر واستحباب الصوم، واستحباب الفطر وجواز الصوم، جواز الصوم واستحباب الفطر. فمن صام فلا يعنف، ومن تتبع سنته صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رأى أن هذا القول أوفق وأصوب وأقرب إلى الحق. لكثير من أسفاره صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان يفطر، وكثير من أسفاره صلى الله عليه وسلم كان الصحابة منهم الفطر ومنهم الصائم. ثم جاءت أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عنف بعض الصحابة وعنف الصحابة المسافرين لأنهم صاموا، فقوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. ليس من البر، ليس فيها الوجوب، ليس فيها الوجوب، لأن البر معنى عمل الطاعة. إذا قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم من الصوم في السفر أي ليس من العمل الصالح، فإن لم يكن من العمل الصالح مقابله لا يحتقر ولا يخطئ للعمل السيء، لا مقابله قد يكون مباحا وقد يكون غير مباح. فلما قال ليس من البر، لأن بعض الناس يظنون أن تحمل المشقة في السفر والصوم فيه أفضل من البر، فقال لا ليس العمل الصالح، ليس من البر، لا يعتقد أن الصوم فيه أفضل من غيره. فدل على أن الفطر أفضل من الصوم، دل على أن الفطر لكن لا يفهم منه عدم الجواز. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، فهؤلاء اشتد بالناس العطش واشتدت بهم الحاجة، وكان صلى الله عليه وسلم راكبا وهم يسيرون، فطلب منهم الشرب فما أحبوا أن يضيعوه صلى الله عليه وسلم، لا عصيانا له، لكن كأنه فهموا منه صلى الله عليه وسلم أن أمره لهم الإشفاق، وعلموا من أنفسهم أنهم يستطيعون ويحبون التأثر به، وقال إني لست كهيئتكم، إنه قد يسألني إني ميسر لي إني راكب، يسألني عندي دلوها فيه وأنتم مجاد، فما أحب أن يترخص. فنزل صلى الله عليه وسلم من على مركوبه، كان قريب نهر أو جدول، فنزل وشرب لبيان أن هذا الفعل بدفع الله لأجل أن يقتدوا به، فشربوا حينئذ، فدل اللهم صلى عليه وسلم تسليما، فدل على أن أولئك العصاة إن أمرهم مرتين ثلاثة إشفاقا لهم وأبوا عن ذلك، وبعض منهم ما أطاع، اللهم صلى عليه وسلم، فيما إذا قرب العدو، فيما كان العدو قريبا منه، اللهم صلى عليه وسلم. فيحمل هذا أنها من قضايا الأعيان، لذلك قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله، لما كان فيهم صائمين وكان فيهم مفطرون، الصوام تعبوا، فجلسوا تحت الشجرة، المسافرون المفطرون قاموا بالخدمة، فطروا الصيام، ونصبوا القدور وأتوا بالماء، وهؤلاء جالسين، فمن ذهب بالأجر؟ المفطرون، ها؟ قال ذهب المفطرون بالأجر. فمن أنس من نفسه قوة كأبي حمزة حين سأل حمزة على الصحابة رضي الله عنه، قال إني شاب أقوى على السفر، وأن صاحب راحلة أكليها وأجد لنفسي قوة، والفطر يتطلب مني قضاء ويشق علي قضاء، قال إن شئت فصم وإن شئت فصم لعله من خيار. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حض الناس على الفطر، وبين أنها رخصة وإن الله يحب رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال إن شئت فدل على أن قضية عين، أنه من قضايا العين، ما كان حال مثل حال حمزة وقوة وشدة، وعلم أنه يمر عليه الشهر كله وهو في عمله الصغر، هذا إن شاء صام إن شاء الله، فدل على جواز الصوم في السفر، لكن الفطر أفضل، هذا أعدل الأقوال وأصحها، أفضل من أن تطعن في بعض السنن أو تدعي نسخ بعض السنن أو تذهب إلى كذا. الجمع بين الأقوال في طريقة الأصوليين أفضل من إلغاء بعضها. نعم. ومن ذهب في الصوم وراء انتقارا للناس من شاب وقوي والصوم افضل له، هذا يسمى متعنفا، هذا حسب الخوارج هكذا سلف، وهو مسائل في الدين انه افضل من غيره مع انه بها مع وجود الرخص، كذلك هؤلاء الذين يذهبون رغبة في السنة أو لو لم يرغب في السنة لكن رأى أن هذا أفضل، هذا من التعمق المنهي عنه المكروه، وهذا يكون في حقه الفطر واجب من باب التأديب. نعم. ويشترط له أن يخاف زيادة الكرب أو ضم فإن لم يتضرر به، ويشترط له لأنه لم يحرك، ويتكلم عن المسافة، لذلك الضمير في له يعود على المريض فيبين. ويشترط للمريض هكذا قلح بينه، ويشترط للمريض أن يخاف زيادة المرض أو بطء جرئه، لو صام لعلم أن الشفاء يتأخر، هذا بحق الفطر أفضل. نعم. لم يتضرر به لم يخلع. نعم. وكتب به بالرعاية في وجع رأسه وحكمه، وقال إلا من ينظر. نعم. قيل للأحمد متى يوتر المريض؟ قال إذا لم يستطيع. نعم. قيل مثل الحكمة؟ قال وأي مرض أشد من الحكمة. فلو خاف سلفا من قومه برئ. الحمى بريد الموت. أما بريد الموت يعني معناها إحدى العلامات أن الموت قريب، فإن لم تكن في هذه تكون في الذي تليها، مثل لا يدري لذلك إذا كان فيه سكونة والصدع فيه سكونة يوصي إذا كان حقوق إذا كان لا أعلم هل يبقى ولا لا يدري. نعم. ولم تكن تلفت لقوله جماعة بأنه لحظة ولم ينظر خلافا في الإسلام، ما بخلاف أنه يجزي عنه الصوم، لكن خلاف الأفضلية أو خلاف الكراهة يكره ولا لا يكره. نعم. وإن صام المريض الذي يخشى الضرر على نفسه أو صام المسافر في المسافة تقطع يجزي عنه الصوم ولا ما يجزي؟ نعم. نقله الجماعة ونقل حمد بن زاد واحتج بقوله عليه السلام ليس من البر الصوم والسفر. عرفنا معناه، هذا رجل كان في سفر صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا قد ظلل عليه فسأل عنه، قالوا صائم من العطش طاح، ظللوا عنه، قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، الفطر من عمل الطاعة، فمن ظن أنه طاعة لا الطاعة تفطر، لكن لو صام ليس بمعصية إنما هو من المباح. وعمر وأبو هريرة تذكران في الشعارة. والسنة الصحيحة ترد هذا القول. أي قول؟ قول الإعادة، أنه من صام يعيد، دل على أن الصوم غير صحيح. العادة لا تكون إلا لما لا يصح، فلما طلبها بالإعادة فهم أن صومه غير صحيح، قالوا السنة الصحيحة ترد ذلك. نعم. وحملها على رواية الجماعة أولى من عدم الكتاب. هذا كذلك من عدم تهذيب الكتاب. وحملها الهامش أشار إليها، وحمل رواية حنبل، رواية حنبل قبل أربعة أصل من عم الإمام، سئل عن ذلك قال لا يعجبني، دل على أنه يكره الصوم. إن يعجبك قد تكون صلاة قد تكون تحريف عند الإمام. قالوا حملها على رواية الجماعة أولى، رواية الجماعة أن الأفضل الفطر والصوم جائز. قال هذا حنبل يأتي بالثواب. هنا في هذه الرواية شذ عن أصحاب الإمام في نقل المذهب. وفرق بينه وبين رتبة الفرق أنها مطلق عليها تقرأ بها السنة ورتبة. الله أعلم. هذا لما قال ليس بأفضل، الصوم ليس فيه أفضل، ليس الصوم فيه أي في السفر أفضل من غيره، غير الفطر أفضل. قال وفرق بينه التفريق غالبا ما يرد عن إشكال، فأنه قال لما قلتم أن الصوم ليس بأفضل. مع أن وفرق بينه وبين رخصة القصر، أن قلتم ليس بأفضل لكنه جائز، مع أن القصر في السفر أفضل على الإطلاق والإتمام مكروه. أظن هذا الفرق، إنه ما جاء فرق يرد على أي صورة، لم يذكر الفرق يرد على أي صورة. ولذلك قال ورخصة القصر أنها مجمع عليها تبرأ بها الذمة. رخصة القصر بالصلاة، الله أعلم أنها بالصلاة، أن قال رخصة القصر بالصلاة تبرأ بها الذمة باتفاق. من صلى ركعتين ظهرا أو عصرا في سفر برئت ذمته غير مطالب بها باتفاق أهل العلم. لكن لو أتم الصلاة في السفر هذا فيه خلاف بين أهل العلم أنها تقبل أو لا تقبل، لكن أهل العلم قد يقول لا تقبل، حقه في السفر ركعتان. بخلاف الصوم، الصوم لو صام في السفر إلا خلاف شاذ، يقول هذه مجمع عليها هذه ليست مجمع عليها، جبل الاثنين. هذا أراد أن يقول ذلك. نعم. ورد بقول المريض ولا يجوز أن يصوم في رمضان عن غيره من قضاء وفدية وغيرهما. المريض والمسافر، جاء رمضان أدركه مع رمضان، جاز لهم الفطر، هذه مثلا فهمها منه، جاز في حقهما أن يفطرا، لكن أحب أن يقضي صياما في ذممهما عن شيء، إما كفارة أو نذر أو ما إلى ذلك، وجب عليهما صيام. فحب المسافر أن يقضي تلك الأيام الواجبة عليه في السفر وهو في رمضان، أو المريض جاز له الفطر، لكن أحب أن يقضي من هذا الجواز أياما وجبت عليه، فقال لا يجوز، طالما أنه أراد أن يصوم فليصوم عن الواجب الأول. واضح هذا؟ ذكر العبارة. ولا يجوز أن يصوم في رمضان عن غيره. عن غيره الضمير بغيره يعود لماذا؟ يعود عن ماذا؟ يعود برمضان. ولا يجوز أن يصوم في رمضان عن غير رمضان. واضح العبارة دي؟ ويقرأ. عن غيره من قضاء وفدية وغيرهما. لأن الفطرة مبيحة تخفيفا ورخصة، فإذا لم يرد لزمه الإتيان بالأمر فالجمعة. فالجمعة رخصة لمن خاف على ماله أو خاف على نفسه أو كان عاجزا. فإذا أراد أن إذا أراد أن يصلي ركعتين فيقال له جيب الأصل إلى الجمعة. فمن قدر يصلي بلا أصل ما يصح يصلي ركعتين. يقول أنا كذا عاجز أصلي ركعتين مكان الجمعة. يقال له لا إما أصلي ظهرا ولا جيب الأصل. نعم. كالمقيم الصحيح كذلك. ايش كالمقيم الصحيح؟ يعني حكم هذا الذي في رمضان وهو مريض او مسافر لا يصوم عن واجب غير رمضان كالمقيم الصحيح لا يجوز ان يصوم عن غير رمضان. النذر واجب رمضان واجب لكن لا يصوم عن النذر في رمضان بعد ما انتهى رمضان يصوم النذر. لو قبل صوما من المعذور لو قبله من غيره قبلنا من المعذور صوم غير رمضان وقبلناه من غير المعذور كذلك كسائر الزمان المتضيق للعبادة. لبعض العبادات لا تسع إلا تلك العبادة رمضان ما يسع غيره رمضان لا يسع غيره لا الظهر ما يسع كذلك. لكن لو علم الإنسان أن الإمام في آخر ركعة وهذه الركعة إذا قضى الإمام انتهى الوقت أو غفل هنا وقام في آخر الوقت والوقت لا يسع إلا أربع ركعات لا يصح أن يتنفل ولا يصح أن يأتي بواجب واجب عليه من نذر كذا أن يصلي أو حاجة فلا بد أن يأتي لأن هنا ضاق وقت العبادة فلا تسع إلا لهذه العبادة فلا يأتي بغيرها من العبادات. واضح العبارة؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. ولأنه لو قبل قوما من المعصوم لا قبيل لقوم لا قبيل من غير رمضان فلو نوى قوم غير رمضان فهل يقع باطلا أم يقع ما نوى هي مسألة التعين. لما نوى صوما غير رمضان هل يقع باطلا أم يقع ما نوى أنه يعني في قول أنه يصح أن ينوي غير رمضان والصواب أنه لا يصح إلا رمضان يقع باطلا العبادة لا تصل غير كله. لكن من أجازه أن يصوم عن غير رمضان وهو واجب فالمريض والمسافر في حقهم الرخصة لهما أن يصوم عن غير رمضان فيقول هذا يتوقف على التعيين. إن نوى في الليل أنه لرمضان وقع رمضان إن نوى عن الواجب وقع الواجب تنبيه. إذا خاف من كل شبر في الليل أو فيه مرض يرتفع فيه الوقت لا له وقع وقطع منافعه. المسافر جاز له الفطر سافر مع أهله وحب أن لا يفطر إلا بالوطئ يجوز ولا ما يجوز؟ فهل زوجتي ما أحب أطعام لكن أحب أن يطاعها فهذا كرهه جماعة وأجازه جماعة. الذين كرهوه لماذا؟ كرهوه لأن الله رخص للمسافر الفطرة لأن السفر فيه مشقة حظ وترحال وتلقي الشمس والهواء وما إلى ذلك ومشقة ومكابر في الأهوال والطرقات حمل الأثقال فالفطر يقويه ويضعفه قوي. إذا كان الفطر هو أقوى له وأسند ويرخص علم الله ضعف الناس فإذا حب أن يفطر عن جماع هذه تكتم هذه الرخصة المطلوبة ولذلك كره من كره هذا أو أوجب الكفارة من أوجبها لهذه الشبهة. علمنا ومن قال أنه جائز استحب له أن يفطر أولا أن يأكل ويتحب على ذلك أن يأتي أهل الأفلاس سافر صغر القصر يأكل أولا يفطر ثم أن حب يأتي أهل الأكيان. عرفنا هذا؟ والمريض الذي أبيح له الفطر لا يخشى الضرر من الصوم هل له أن يأتي أهله؟ كذلك الحال إذا أباح له الله الفطر فليأتي أهله. لكن استشكل الناس هذه قال أن الفطرة أن المريض قد يكون يحتاج إلى ماء دائما أو يحتاج إلى غذاء دائما، فلهذه العلة جاءت الرخصة. لكن الذي حب أن يستمتع ما هو السبب الذي يدعوه إلى ذلك؟ هذه الشبه التي تتوقع عند الناس أو لا؟ لا، الصواب أنه جائز له، الصواب أنه جائز له. باح الله له الفطرة وعلم أنه لا يستطيع الصوم إلا بأكل وإلا يتضرر، جاز له أن يأكل وأن يأتي أهله. لكن من استغنى عن الطعام بإتيان أهله لا، دل على أنه هذا المرض لا يقال فيه أنه لو لم يفطر تضرر به. واضح هذا؟ كذلك المسافر، المسافر سواء احتاج إلى أكل أو لم يحتج الفطر في حقه أفضل. إيش معنى الفطر في حقه أفضل؟ أفضل إيه؟ أفضل من الصوم؟ معنى أفضل أي أن له أجر رمضان وأجر القضاء، كان له أجران. المسافر إذا أفطر فهذا ما يفطر لها الناس. نقول الفطر في حقه أفضل كيف؟ الفطر في حقه أفضل أنه ثبت له أجر رمضان وثبت له أجر امتثال السنة فعليه القضاء، هذا له أجرين. ليس من البر صوم من السفر، ليس من العمل الصالح، بل العمل الصالح هو الفطر. عرفنا هذا؟ المشقة في العلة قالوا مشقة، لكن العلة لما تكون غير مضبوطة ما تنضبط يجعلون الحكمة التي فيها غالبا تكون دائرة مع الحكم وهو السفر. نعم. قال تنبيه، تنبيه لأن هذه المسألة تدخل في حكم المسألتين المسافر والمريض. وقال هنا ليس بمريض، لكن لو امتنع عن الصوم للحق بالمريض. واضح؟ ليس المريض هو مسافر، لكن لو امتنع عن الفطر لحق بالمريض. فقال اذا خاف من تشقق انثيين، وقال ذكر الطبيب ان من به شبق وهو شده الرغبه في الجماع، لو قيل بينه وبين امراته في رمضان نزل به مرض وتشفق الكيان، فلا بمعنى الطب عن ذلك. ويقول من كان يلحقه مرض كهذا المرض فهو يترخص، جاز له ان يطع اهله لانه يتاذى، جاز له الجماع. عرفنا هذه؟ تقرا مصر. نعم. هل ستاتينا؟ فاذا تناهم الصوام كيف الحكم؟ هو يعني ياتي اهله، قد يعالج نفسه بغير الجماع، وقد تكون له جارية ما حاضت أو شيء، هذا لا يقل. نعم. اقرأ. إذا خاف من فيه شبق فتنفق إليه أو فيه مرض انتفع فيه بوقت زاغ له الوقت، أو به مرض انتفع فيه بوقت، به مرض انتفع فيه بوقت. أنا ما أتصور هذا، لكن الله العافية والسلامة ما قالوا إلا هو موجود. لكن نعلم أن بعض الناس إن لم يطأ أهله ساء خلقه وآذى الناس ووقت الحياج والصيال عند الحيوانات، قد يحدث بعض الناس هذا. إذا كان هذا الوقت يفيده وينفعه وإن لم يكذا لا يهديه، فيقال بحق إجازة له أن يطأ ثم يقضي عليه القضاء ولا كفارة عليه، إنما عليه القضاء. عرفنا يا فرد؟ صورنا هذه من لم يتصورها يشكل عليه المسألة. اقرأ العبارة. إذا خاف من فيه شبق فتنفق إليه أو فيه مرض منتفع فيه وقت فعمله الوقت أو لماذا كفارة؟ لأن الله ما جعل كفارة. لا يقال إن الله كذلك لم يذكر هذه في كتابه ولا في السنة، قال لا، إنما ذكر عمومات، ذكر المريض وهذا يلحق للمريض. نقل التمني إن لم تنتفع شهوته بغيره وإلا لم يكن. وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صومة تمني لم يكن، وإلا جاز للصومة، ووقت صائمة أولى من حال. الذين عند صائم أحد حائض فوقع الصائم أفضل من أو أولى من الحائض، يعني يكون للضرورة يخشى من ذلك ضرر كبير جدا، قد يوقف عن تحمل كفارته أو النسيئة التي كثر عنها معه. وقيل لا يتقلم، وإن تعذر قضاءه لدوام سبقه فكثير عجز عنه. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. معنا شكرا. ومن نوى الصوم في سفره فلا علم لجنه عليه السلام كما روي في الاخبار الصحيحه، وبعضهم ولو بالاجتماع. ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر، يعني اراد خلافا هذا خلاف يوافق قول ابي حنيفه والسابق، اراد خلافا لمالك انه لو نوى الصوم وهو اراد السفر قال لا بد من الصوم، لو بيت النيه ان الليل ثم اصبح ثم سافر فيلزمه المضي في صومه، فقال له ان يفطر وفاقا لابي حنيفه والشافعي في ورود الاخبار عن ذلك، انه صلى الله عليه وسلم اصبح صائما كان في سفر ثم افطر في سفر، فمر عليه الرجل قال ادركتنا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ياكل، فقال هلم الى الطعام، فقلت اني صائم، قال هلم فاخبره، اخبره ان الله وضع عن المسافر الصوم والصلاه، الشاهد قال تعالى كله هو تعلم انه صائم، الا دل على ان من بيت النيه من الليل وهو مسافر جاز له ان يفطر. نعم كما روي وظاهر لو بالجماع، اذا نوى الفطر لو اراد ان يفطر بالجماع جاز له ذلك. نعم، لان من له نفله لم يجمع فمن لم ينم، وذكر جماعه انه يفطر بنيه ويقطع الجماع بعده، يفطر بنيه انه يشرب ماء ياكل ثم قواله الجماعه، لكن يفطر يعني ينوي يفطر بنيه الجماع هذا الشيخ منهم الشيخ ابن قدامة قال ينوي انه يفطر على ان ياخذ ماء ياخذ كذا كذا على ذلك، كما جاء يفطر بنيه الجماع اربع الى سبعه. وعنه لا يفطر بالجماع لانه لا يقوى على السفر، فعلينا ان جامع كفر عليها، يعني على هذه الروايه، الروايه الثانيه عند الامام انه لا يصح الفطر بالجماع ولو جامع كفر. نعم، والمذهب عليها ان جامع كفر والمذهب لا. قال في الفروض وهو اكبر، وان نوى الحافظ صوم يوم ثم سافر من اثنائه فله الفطر بظاهر الايه ومثوى سفره. ظاهر الايه فمن كان منكم مريضا، وما بينت الايه من كان منكم او على سفر، تبين الآية أو على سفر أنه كان بيت النية من الليل أو لم يبيتها أصبح صائم وغير صائم، فهي مطلقة أو عامة، المطلقة بمعنى مطلق في جميع الأحوال على عموم الأحوال، فهي من عموم الأحوال فعامة في كل حال نوى أو لم ينوي. نعم، من بعد الآية والأخبار الصحيحة فيها ما روى سيد البيت وعن مع عبد مطرة المصاري من الصفار في شهر رمضان، ثم قرب بدا غاضبا فقال اقترب، قلت ألست ترى النور؟ قال اقترب جاب الغداء بالفضل، الغداء هو أول أكل يأكله الإنسان سواء في الضحى أو في الصبح، نحن وجبتين فقط، لكن استعمال الغداء أنه بعد الظهر، لكن استعمال حاضر هذا حقيقة عرفية تعرف الناس عليها وليس هذا الوضع، أذان قد يكون أول النهار، أذان أول النهار أو أول أكل يأكل الإنسان في النهار ثم غداء. نعم. قال قرب ثم قرب غداءه فقال اقترب. قلت ألست ترى النور؟ قال أترقب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل رواه أبو داود. قال حدثنا علي بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن عبد الله لا يشق إتمامه وهي آفة لأنها متى وجب إتمامها لم يوفر في حالها. والصلاة لا يشق إتمامها أن في اعتراض لم يذكره المصنف رحمه الله شارع كلمات اعتراض وإن والحاضر قوم يوم ثم سافر بأبنائه فله الفطر أن في قول أنه لا يفطر لأنه هو الحاضر القوم ثم سافر ليس له لابد أن يتم صومه كما نوى الإتمام لابد أن يتم وقال لا ليس كالصلاة والصلاة لا يشق إتمامها لأن نوى الإتمام لابد أن يتمها وأما الصوم لا من دخل في الصلاة وهو مسافر نال الإتمام يتم تلك الصلاة من نوى الصلاة أربع ركعات في أثناء كبر فلابد أن يتمها أثناء ركعتين قال الصلاة لا يشق إتمامها لكن لو نوى الصوم مسافر لا يقال له يتم الصوم له ان يفطر اراد ان يقول لا يعترض علينا بالصلاه لان الصلاه لا يشق اتمامه لكن الصوم يشق اتمامه فلا صحه قياس على تلك عرفنا هذا؟ نعم لانها متى وجب اتمامها قد يفطر في حاله وترك الفطر افضل سواء سافر طوعا او حولا ذكر الجماعة فيعايا بها وليس له الفطر قبل خروجه لأنه ليس مسافرا قبل خروجه ليس له الفطر إن الله عز وجل يقول أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر وجاء بكلمة على دل على أن المقتضي للفطر هو السفر السفر المرتكب فيه المجمع المنشئ المسافر السفر فمن أنشأه ودخل فيه فهو مسافر والله سبحانه وتعالى لم يقل فمن كان منكم مريضا أو مسافرا قال على سفر كلمة على تستدل على الاستعلاء أي أنه داخل فيه مرتبط به فلما كان كذلك فمن عزم على السفر قبل أن ينتقل من مكة وطلب الإفطار والطعام قالوا له لا حتى تكون على سفر أي تكون على منفعة طريق سافر ترتحل حتى لو رأيت بيوت الخير أما قبل ذلك لا نعم وعنه لا يباح وقاله أكثر العلماء لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمع غلب الصوم والحضر كالصلاة وعنه لا يدخل في إجماع ما بقيته فعلى المنع يقصر من رضي عنه لا يباح ليس في المجمع وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر أبناءه فله الفطر وعنه لا يجوز لكن لا يباح نقف على هذه من هذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.